اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات الثلاث الأول من سورة المجادلة. نرحب بكم من جديد أيها الإخوة الكرام من أراد المشاركة معنا على الرقم 011-4052-999-4052-999، فأهلا ومرحبا بكم. شيخ يوسف حفظك الله، إن كان من ملحوظات ربما يقع فيها بعض الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا بعض يعني الأحكام التجويدية التي ينبغي أن ننبه عليها حتى يعني لا تتكرر في الخطأ، أو حتى لا يقع فيها أحد، يعني بسبب أنها تعتبر من الأحكام التي تندر أو نادر أن تأتي في باب الآيات. على سبيل المثال، النون المشددة، يعني من نسائهم ما هن مثلا، هنا يعني البعض قد يهمل تشديد النون، أو بالأصح يهمل الغنة، فتجد يقول ما هن أمهاتي، ما هن أمهاتي، لا بد أن يقف عليها قليلا ويعطيها حقها بمقدار حركتين، ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم، بعضنا قد سمعت بعض الطلاب يعني في صغار السن يقول إن أمهاتهم، وهذا حتى لم يرد حتى في قراءة، فيقول إن أمهاتهم مباشرة، إن أمهاتهم. اللائي يعني بعض الأخوة يخطف الياء، بعض الأخوة يخطف الياء فيقول إلا اللائي ولدناهم، تصير كأنها همزة مكسورة، والصحيح أن يعطي الياء مقدار حركتين من الطبيعي، إلا اللائي ولدناهم، لائي ولدناهم. أيضا والذين ظهر ثم يعود، في أيضا المد، في المد اللازم في قوله تعالى من قبل أن يتماس، هنا جت أتت يعني حرف السين، والسين مشدد، أتى قبله حرف الألف بأحكامه أو بشروطه أنه ساكن ما قبله مفتوح، يتما، هنا يتطلب أن يمد ست حركات، يمد ست حركات مد لازم ولا يقل عن ست حركات. يعني قد يقول قائل هنا هل يعني بما أن وقفنا عليها نقلل المد إلى أربع حركات؟ لا، وقولا واحدة سواء وصلت ما بعدها أو وقفت عليها، تقول من قبل أن يتما وتشدد في السين، لأن سبب مد هو الشدة، إذا أهملت الشدة فقلت يتماسى معناها أنك مديت، لكن الذي جعلك تمد اللي هو السبب أهملت أو أزلته، وهذا من بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الأخوة. يعني نستمع إن شاء الله، ونستمع إن شاء الله لتلاوات مباركة، وإن شاء الله ما يكون في هناك أخطاء كثيرة. جزاك الله خير شيخ يوسف. ناخذ اول اتصال معنا من الاخوه عبد الله واحمد وخلود. عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الله خالد الجبلي من الجوف. تفضل يا عبد. حياك الله عبد الله، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. عبد الله معي، اسمع يا عبد الله. الذين يظاهرون منكم، شف جميلة قراءتك، لكن لا تشدد في اللغة، أو لا تغلظ في الغنة، أو لا تجعلها حرفا يعني مش يعني حرف استعلاء، فهمتني؟ لا تقول منكم منكم، لا منكم، خلها مرتبة تحت قليلة، عرفت قصدي؟ إيه. لا تقول منكم، لا قل منكم منكم. طيب إن شاء الله. يلا. الذين يظاهرون منكم من نساء ولدا لهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا مد شوي بعد من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. عبد الله حلك في ذلكم توعظون مرة ثانية. ذلكم توعظون به. لا. توعظون به. ذلكم توعظون به. أيوة به. ليست به به. لا به ما تصلح. هذه خلها إذا بغيت تسولف مع أحد قلها. في القرآن لا قل به. بارك الله فيك يا عبد الله. ما شاء الله قراءتك جميلة وما شاء الله نشكرك على هذا الأداء الطيب. ما شاء الله صوت جميل وسلامة جيدة ما شاء الله. وين أحمد؟ هذا هو. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم أحمد خالد الجبري. ما شاء الله. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم ماشي. الذين يظاهرون من ضم الياء كويس ضم الياء كويس يا أحمد الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما شاء الله أحسنت يا أحمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. باقي خلود ها؟ نعم تفضل يا خلود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خلود خارج الجبل مسكات الجوف. تفضل يا خلود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا مرة ثانية فتحرير فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. أحسنت يا خلود، أنت عرفتي ليش أنا قلت لك عيديها؟ عشان شفنا المد. لا تنفس، يعني ما تقطعين الكلمة بتنفس، يعني الكلمة الواحدة ما تقطع بتنفس. أنت تقولي من قبل أن يتماسا أتنفس، هم أقول الساء، عرفتي؟ أنت كنت مجتهدة وجزاك الله خير انتبهتي. ما يصلح أن نقطع الكلمة أو نقطع حتى الجملة بتنفس وأنا مسترسل في القراءة، يعني كأن تقولي مثلا فتحرير رقبة من قبل، ما يصلح، لابد يكون القراءة متواصلة بنفس واحد. إذا كان النفس قصير تقولي فتحرير رقبة من قبل وأتنفس وأخذ راحتي، ومن أقول من قبل أن يتماسا. زين، واضح حلود؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا للإخوة عبد الله أحمد الخلود، يعطيكم العافية وبارك الله فيكم. ننتقل أيضا لأبها والأخت سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أظهر الدال يا سارة. قد سمع الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم. اكسر التاء. ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللي ولدناهم. اسمعيني، إلا اللي ولدناهم. أيوة. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. اسمعيني سارة، لا ترتلين. نعم. لا تبالغين في الترتيل، ها؟ اقرأي طيب. بهدوء بدون ترتيل، يعني لا تجدين نفسك في الترتيل والتنغيم، خليك يعني في القراءة الطبيعية. قولي والذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طيب سارة من تسمعين أكثر شيء من القراء؟ أكثر من تسمعين من القراء؟ ما في أحد كله أسمع دحين. طيب يعني أنا وقت بغيت تسمعين لا تسمعين لأنك تسمعين القرآن فقط، لا أنا باك تستمعين خاصة الصورة هذه، استمعي لها من أحد القراء كسماع للتعلم، عرفتي يعني عشان تعرفين المد وتعرفين الشدة وتعرفين الفتحة والضمة والكسرة بتركيز تركيز شديد، بعد ذلك اقرأيها لحالك، بعدها رجعي مرة ثانية واسمعيها ثانية، واقرأيها مرة ثالثة لحالك واسمعيها رابعة حتى تحسين أنك أتقنتيها بقوة، ليس لهذه الصورة فقط إنما كل ما يعني حفظك. انت تحفظين شيء من القرآن؟ يعني مو وايد. طيب مو مشكلة، بس انا ابغاك تقرأين بقدر الامكان، تكثرين من القراءة وتكثرين من السماع، لان قراءتك ما شاء الله جيدة لكنها تحتاج الى يعني انك تهتمين اكثر باحكام التجويد اكثر من الترتيل، تهتمين اكثر باحكام التجويد اكثر من الترتيل. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية سارة، شكرا جزيلا لك. معنا كذلك الاخ غازي من ججان. غازي معنا؟ يا غازي بدون قطع اتصال. طيب معنا الان راح. طيب جهز من الاخوان اتصال ان شاء الله خلال القرب قبل شوي شيخ. يعني ما شاء الله انا اول شيء اهني يعني عبد الله واحمد وخلود بان لهم اب يعني يهتم بهذا الشيء، يعني سواء الاب والام، واهتمامه ليس مجرد انهم يقرؤون القران فقط او يشغلون وقتهم بالقران فقط، لا، انما اهتمامه بالجوده اكثر من مجرد انهم يقرؤون فقط، فلذلك لاحظنا ان هناك تنافس بين الثلاثه، وهذا هو التنافس المطلوب حقيقة في قراءة القرآن، يكون بين الإخوة قبل أن يكون من خارج البيت، يكون هناك يعني تنافس بينهم في الأداء في القراءة الجيدة، وهذا شيء يشكر عليه والدهم الشيخ خالد جزاه الله خير على اهتمامه. أنا قابلته حقيقة في الجوف في الحدود الشمالية، ويعني بين لي كيف طريقة دراستهم وكيف الاهتمام، والمنطقة نفسها يعني منطقة الجوف يعني لديهم اهتمام كبير حقيقة، يتبين أثره على الطلاب وعلى قراءتهم، وهذا هو المطلوب الحقيقة من المراكز تحفيظ القرآن، أن تهتم بالجودة أكثر من اهتمامها بالكم، لأن هناك من يعني يهتم بكثرة، عندنا نحن عندنا طلاب عددهم 20,000 عندنا 50,000 عند 60,000، لكن لو جيت للداخل والباطن لو وجدت أنه هش ضعيف جدا، لا من ناحية قوة القراءة ولا من ناحية قوة الحفظ والأداء، وهذا ملاحظ حقيقة، حتى في إذا ويتبين هذا ويظهر إذا جاءت المسابقات والمنافسات تجد من ينافس أصحاب مناطق صغيرة، هذه التي نعدها صغيرة، أصحاب مناطق كبيرة وينهم تجدهم مهتمين بالكثرة أكثر من اهتمامهم بالجودة، فلذلك نرجو يعني من جميع الأخوة في المراكز مشرفين حلقات، أن لا نقول لكل الطلاب لكن خذ لك من من من 100 طالب خذ لك 3 طلاب 4 طلاب اهتم فيهم اهتماما جيدا حتى يكونوا يعني بارزين باذن الله عز وجل في مثل هذه المنافسات والمحافل. الله يجزاك يا شيخ يوسف. عاد الينا غازي. ايوه معكم غازي. حياك الله يا غازي، تفضل. الله يحييك. مساء الخير اول ما. مساء النور. عساكم خير ان شاء الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وما إن الله سميع بصير. مرة ثانية غازي من أول. قد سمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما شاء الله يا شيخ غازي. وين تعمل يا شيخ غازي؟ أنا معلم. ما شاء الله معلم. أي مادة؟ معلم تربية بدنية. بدنية. قلت لو معلم القرآن بنتفاهم معك. معلم. ما شاء الله. لكن ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله. هو. أنا نحاول نتعلم. لا جزاك الله خير. يعني واضح عن استهادك، واضح أنك مهتم وتحاول أن تجود وتقرأ. يعني قريب منكم مسجد أو إمام مسجد مهتم بالحلقات مثلا؟ أنا كنت مؤذن مسجد وحسن لذرف لكن ما ارتبطت مثلا بحلقة أو بأحد المشايخ المدرسين؟ أبدا والله أنا أقرب من نفسي علم. أسأل لك التوفيق. ويعني الأخوة في جازان ما شاء الله تعتبر من أقوى المناطق حقيقة في المنافسات والمسابقات، وخاصة أصواتهم الجميلة وأدائهم الطيب. السلام عليكم، بارك فيك شيخ غازي. شكرا لك يا غازي، الله يعطيك العافية. معنا مبارك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الباء في بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله القول التي. لحظة شيخ مبارك، أنت كم تحفظ؟ والله النبأ والملك صور أخرى. النبأ. أجل عطنا صورة الفاتحة نسمعها منك كذا بطريقة يعني أفضل، يمكن نشوف لا يصير فيها شيء بعد. اقرأ صورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بين الكسرة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيوة. الرحمن الرحيم. نفس الشيء. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بين الهمزة. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين صراط صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم. بين الألف. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك ما شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ مبارك على هذه التلاوة. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا مبارك. الله يحفظك. معنا كذلك الشيخ أبو أنس. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو أنس. تفضل. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل يا أبو أنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. مرة ثانية. إن الله مرة ثانية. إن الله سميع بصير. لا تبالغ في الإخفاء يا أبو أنس. لا تبالغ. لا تقول سميع. لا سميع. خلها قريبة. لا تفكر فجوة زيادة. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما شاء الله عليك يا أبو أنس. كم تحفظ يا أبو أنس؟ أحفظ القرآن كمان. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك ويجعلنا وإياكم من المباركين. اللهم تلاوتك جميلة ما شاء الله. جزاك الله خير. معك طلاب أبو أنس أولادك؟ أي نعم. أي نعم أي طلاب بالتحفيظ والله. ما شاء الله ما شاء الله. من منهم؟ عبد الرحمن الآن. يعني إبراهيم. طيب عطنا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. بين الغنن فيها لا تتهمل الإدغام. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله الله العفو الغفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما شاء الله أحسنت يا عبد الرحمن بارك الله فيك. باقي إبراهيم ها؟ إيه. تفضل يا إبراهيم. إبراهيم. أعوذ بالله. تفضل يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما شاء الله أحسنت يا إبراهيم جزاك الله خير. تمام ما شاء الله تبارك الله. شكرا للشيخ أبو أنس ول الطلاب عبد الرحمن وإبراهيم نفع الله بكم وفقكم. آخر متصل معنا في هذه الحلقة من الأخت سمية من الرياض. سمية راحت سيكون معنا إن شاء الله اتصال آخر في هذه الحلقة وسيكون معنا بعد قليل مشيئة الله تعالى في ضيفنا الأستاذ أيمن بنمي وهو مدير العلاقات والموارد المالية في الجمعية الخيرية في القرآن الكريم بمنطقة الرياض وسوف نتحدث معه عن الهوية الجديدة والمسمى الجديد للجمعية وكذلك هناك كلمة ربما كثر التساؤل عنها موجودة في هاشتاج الجمعية وهي كلمة انتظرونا يعني ما المقصود بهذه الكلمة وهذا الانتظار إن شاء الله كل هذا سنتعرف عليه من خلال لقائنا بالأستاذين بعد قليل مشيئة الله تعالى وأيضا سنتعرف على أسماء الفائزين معنا في هذه الحلقة وكذلك في الحلقة الماضية في مسابقة المستمعين. معنا سمية يا ناصر رشوي نبه تفضل قبل آخر اتصال اللي هو إبراهيم عبد الرحمن ومدرسهم أبو عبد الرحمن مدرسهم أبو أنس مدرس وعبد الرحمن أبو أنس يعني تشجيع من المدرس أنا يعني دائما أذكر أن الطلاب مهما كان الطالب يعني عنده من الاهتمام والقراءة والاجتهاد لا بد يكون هناك للمدرس دور في التحفيز والتشجيع لا يكون مجرد آلة تستمع لهذا الطالب فقط وأحسنت على هذه التلاوة وانتهى لا بد يعني ينوع في قراءته ينوع هو يقرأ المدرس عليه مرة من مرة مرة يعني قد مثلا مدرسين يجد الطالب قد سمع وانتهى يقول تعال سمع لي وردي مثلا مثل ما ذكر مثل ما فعل الآن اتصل على الإذاعة وجعلهم يشاركون أفضل طالب اليوم ترى شيء يشارك معنا في الإذاعة هذه تحفيز كبير جدا والطالب مهما كان يعني هو خلق وطبيعة أنه يكون فيه شيء من السآم والملل في الحلقة لا بد المدرس يعني يجعل له عدة مهارات يرغب فيها الطلاب كهذه، هذا التصرف الذي قام به الشيخ وانس. الله يجزاه خير. عادت إلينا سمية. تفضل يا سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. أنت يا سمية ما شاء الله خير جميلة ومسترسلة ما شاء الله. شكرا لك يا سمية الله يعطيك العافية. لنا شكرا لأخوان جميعا الذين اتصلوا معنا في هذه الحلقة، كان هذا آخر اتصال من الأخت سمية. الآن نبقى مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. يقول الله عز وجل في مطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فمن هي هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه في شأن زوجها الذي صدر عنه في حقها الظهار؟ من هي هذه المرأة ومن هو زوجها؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. يقول الله عز وجل في مطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فمن هي هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه في شأن زوجها الذي صدر عنه في حقها الظهار؟ من هي هذه المرأة ومن هو زوجها؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع، وحياكم الله من جديد أيها الإخوة. كما نرحب أيضا معنا عبر الهاتف بالأستاذ أيمن بن مي، وهو مدير العلاقات والموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم من منطقة الرياض. أستاذ أيمن السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. الله يحييك أستاذ أيمن. احنا يعني على ترقب، وانتم تقولون في الهاشتاج انتظرونا ونستمع ان هناك هوية جديدة، حدثنا عن هذا استاذ ايمن. ماشي اتلا تعالى، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله. ونحب يعني قبل ان يعني نخصكم بهذا الخصيص وانتم شركائنا اذاعة القرآن الكريم في سبق كما يقال السبق الصحفي وسبق الاعلامي في الخبر عن موضوع تظيرون الذي وضعناه في البايو الخاص بحساب تويتر للجمعية، أحب أن أنوع على الحفل البهيج والعرس القرآني الجميل الذي كان في الاثنين الماضي بشرف معالي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ صلاح البدير إماما الحرمين الشريفين، حيث كرم فيه الخاتمين وبلغ عدد الخاتمين لعام 1137 لهذه السنة في جمعية حفيظ الرياض 1151 خاتم وخاتمة بفضل الله ومنه وجوده. وكان في هذا الحفل يعني على أيضا مثل ما ذكر الشيخ يوسف قبل قليل، بفضل الله استطعنا نجمع بين يعني الكم والكيف، بفضل الله عندنا أكثر من 80 شخص حصلوا على ممتاز مرتفع أو بالأصح فوق 98% في اختبارات الجمعية، والاختبارات كانت مشددة وقوية وكذا، لكن بفضل الله عز وجل هناك نسب عالية جدا في تحقيق التفوق بفضل الله. كان حقيقة حفل بهيج حضره عدد كبير، اغتصت القاعة الملك فيصل بالإنتر بترنتل بالحضور من أهل القرآن، وكانت لهم مسيرة جميلة جدا. يعني حاولنا قدر الإمكان أن نطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن من إجلال الله إكرامه للشيبة المسلم، وقال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ففي الحقيقة كان بفضل الله حفل بهيج وإكرام لأهل القرآن، وحدث أيضا سحب للسيارات للمتفوقين فيه، ونقل بفضل الله في أكثر من 12 قناة فضائية على رأسهم قناة المجد وأهل القرآن وإقراء ورسالة، وبث عن طريق الهاشتاج. وبالإمكان أي أحد من المستمعين الذي فاته الحفل أن يشاهده على اليوتيوب في قناة الجمعية أو هاشتاج حفل الخاتمين 1151 خاتم، سيجد هناك كثير من الأخبار عن ذلك. أحببت أن نقدم بين يدي هذا الأمر لأنه حفل يسر المؤمنين في العالم الإسلامي كله، وليس في الرياض أو في السعودية فقط، وهي مفخرة لشبابنا أن شبابنا فيهم خير، هناك كثير من الشباب مقبل على الخير، وليس يعني إذا هناك فئة ضلت أو غوت فهناك فئة أخرى الحمد لله على الخير واستقامت بفضل الله. طيب نعود لموضوعنا لأن الوقت محدود يا شيخ أيمن بحكم أن الأذان قرب. أن نبشركم أن غدا بإذن مشيئة الله تعالى سيشرفنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، وهو الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ الأطفال بالرياض، لتدشين الهوية الجديدة للجمعية وهي جمعية مكنون. هذا الاسم اختصرها اسم مكنون، وهذا هو الاسم الجديد للجمعية بإذن الله، اسم المختصر واسم الإعلام الذي سيتداول بمعنى جمعية مكنون، أخذ من قوله تعالى في الأقسم مواقع النجوم أنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقد جاء عن مجاهد وقتادة أن في كتاب هو المصحف الذي بين أيدينا، ومكنون كما ذكر من كثير القرطبي وغيره أنه هو المحفوظ وهو المصون وهو المعظم وهو الموقر وهو عمل الجمعية. وفي الحقيقة هذه الشعار أخذ مسيرة يعني طويلة في استشارة المختصين وجلب الشركات المختصة، وأخرجنا 60 كلمة قرآنية من القرآن فيها أو أفضل وصف للقرآن هو وصفه الله جل وعلا في كتابه، ثم انتقينا من 60 صفين حتى وصلنا إلى هذا الاسم الجميل اسم مكنون أحد أوصاف القرآن. ونسأل الله أن يكون عمل الجمعية هو أيضا يعني مطابق لهذا المسمى الجميل الذي ستنطلق إن شاء الله ويدشنها صاحب السمو الملكي غدا مشيئة الله تعالى في مقر الأمارة بمشيئة الله، وستنقلها إن شاء الله بعض وسائل الإعلام مشيئة الله تعالى. وفعلا شيء جميل، راح يكون أيضا هناك مثلا هيكلة جديدة ويعني فيما يتعلق بالتدشين الجديد الجمعية. إيه نعم، سيكون يعني تداول إعلاميا من الغد مشيئة الله تعالى يعني جمعية مكنون، والهدف منها حقيقة هو اختصار الاسم الطويل لأن اسمنا ربما 8 كلمات، وأيضا الاستخدام مستقبلا إن شاء الله في البنوك، يعني الآن إحنا سنستخدمه إعلاميا ثم إن شاء الله مستقبلا سيكون استخدام البنوك حتى يكون أيسر جمعية مكنون. وأنتم لعلكم إن شاء الله من اليوم ورايح في برنامجكم هذا المبارك استخدام هذه الاختصار لمسمى الجمعية مشيئة الله. هذا ينطلق غدا إن شاء الله في تويتر وفيسبوك بعد أن يدشن الأمير الهوية الجديدة، فيكون تغير الشعار في موقع الجمعية، وكذلك المراكز التابعة للجمعية ستكون بنفس الشعار مشيئة الله تعالى. ونحن نشكركم حقيقة شيخ أيمن وأنتم في الجمعية مكنون يعني على أن خصصتمونا في هذا البرنامج وهذه الإذاعة على أن يكون أول وسيلة إعلامية يعلن في هذا الشعار وهو اسم مكنون. شكراً جزيلاً. وأنتم شركانا، ونحن حريصين حقيقة أن نبرز مثل هذه الشعارات، هذه حقيقة يعني أخذ منه جهد ممتد أشهر واستشرنا فيها أكثر من 15 مستشار إعلامي، واقتبسناه من مصحف المدينة واقتبسناه من القرآن واقتبسناه، فكان الحمد لله يعني كما قال أحد الإعلاميين من لي بمثل سيري المدلل تمشي رويدا وتجيك الأول. شكرا لكم بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه. اللهم شكرا لكم شيخ أيمن أبان مي، وأنتم مدير العلاقات والموارد المالية في جمعية مكة، جزاكم الله خير.